الخدود يا ديابلا نذكروك، انت اللي كان موجودي، انت اللي مولع النار وحرقت كل المصالح. عز يا اخي النهار تعمل عمل غير صالح، البنات رخيل الاشعار، دياب اعتدى واذان في بيت الملك ولع النار. يا ترى يقصد ايه معانا؟ عمار قال للنساوي اقسم برب الخلايد يا كلاب ودينا سمعين، انا ضايق معاي الخلايد، ما واحدة منكم تقول قد النار دياب. احنا لسه الحكاية الاولى ما سويناهاش، هتقلبونا الريح والطياب وتخلوا النجع ما مستقراش. بالله العظيم اللي تقول دياب قد النار لا السبب لها في شي تاني، وخلي ديارها خراب من بعد عمر، ولازم افعل اللي في اذاني. قالوا له الكل للامر مطيعي، قالوا له الكل نحن مطيعين، اللي تعمله يا خي ماشيين. قال دياب غصب عنه مسكين، الحكايه دي ما تذكروا شي. قالوا سمعا وطاعه يا عمار، سمعا وطاعه يا عمار، دمعي بيهطل سلام، تري ساعة ما ولعوا النار كان غايب حسن وسلام. كانوا الاتنين في مكان رايحين يقضوا مصالح، وبعد المغرب اتى ابن سرحان وابو زيد ابو عمل حلو صالح، حقول الصبايا على الدور ما نشعر الا لقينا نراني، والفعل اللي جرى عمل يضر. ما دل عجب يا زمان، قال تعرفوش مين قد النار؟ قالوا له بالعيون ما رناش، عشان ثبتوا كلام عمار، اللي يعمله الرب ماشي. قال حسن حرمان يا نم من عناية، حرمان يا نم من عناية، مين اللي خرج النسى الهوانم وقعد النار اعتدى علي؟ والله ما في غير والد غنم، بيمين ما فيه غير دياب، هو اللي قاد النيراني واعتدى علي يا احباب. الامر للي نشاني، عشت ورأيت العجوبات، خلوا نسواني طلعت حيارة برا حال الضفيرات، كيف العمل في العبر؟ انا والله العظيم لاجمع الفاعل اللي حرم بيتنا واحنا غايبين، بالله لاجمع اللي حرق بيتنا واحنا غايبين، وحرق حاجتي مع فراشي ومنافع الملوك والسلاطين، اللي اللي يعمله الرب ماشي. يا سفيان اضرب لطبل. وضرب طبل سفيان. حضرت بني هلال، حضرت كبار الزغابة في الميمنة والشمال، وابو علي قلبه زغابة. طبعا قلبه الحزن عليه، يعني غبي ومستغبي، والراجل طبعا جن. يعني في ظرف شهر اخوه اتقتل وديوانه اتحرق، والفعلين فعلهم دياب ابن غانم. واظن بقى اذا كان سكت المره اللي فاتت علشان خاطر ابو زيد ولا علشان خاطر العرب، مش ممكن يسكت المره دي، والا يبقى الحكايه فيها ضعف ويبقى شكله مش مظبوط. فرصوا الكراسي واجتمعت الناس وفرش لهم الفراشي، هو شارب من المر كاس واللي تبله ما تلوماش. طيب قول حضروا الجميع اعداء واحباب، خد بالك من اللي حاصل، كلهم حضروا الا دياب. دياب ما حضرش واصل. حسن بص في الجمع كله قال انا اعرف اللي حارق روضي من وجهه، يعني انا بص في وشوشكم اعرف مين اللي حرق البستان بتاعي. كل منه جالس في محله، كل هيئة جالسة، حسن بنفسه اتاها، يجي في كل مجموعة ويروح ايه باصص في وشوشه. فضل يبص في وجوه الناس، شارب من المر زايد، دور على دياب ما لقاش، فصايم عن العيش وزايد، يعني ربط راسه وتبت على انه مدام كل الناس القريب والبعيد الصغير والكبير اتى الا دياب، يبقى دياب هو اللي حارق. قال يا عرب، يا جملة احباب، يا ناس شوفوا مري، انا عن الاكل صايم، حضر النجع كله الا دياب، يبقى حارق بيت ابن غانم. قال له عمار اللي هو اخو حسن بس من الجارية زي ما قلنا، واللي حضر الموضوع بتاع النمر لما كان واقف مع دياب ابن غانم وحصل ان النمر هجم وخد القعود وجرى، عمار قال له لا، دياب عنده في بيته ضيوف، سبب يا اخي غايب ما جاش، متى دياب بالعيب معروف، يا حسن ما يهمناش، يا حسن ده دياب عنده ضيوف في البيت، سبب انه ما جاش، ودياب ما بتجيش منه العيبة، فما فيش داعي للاتهامات. دياب اصله راجل زين، وضيوف اللي شغلينه، واللي حرق بيتك شوفوا مين، احنا اصله دياب عارفينه. قال حسن ان كان دياب معاه ضيوف يبقى غصب عنه ما جاش، انا ليا نظر وشوف، والكلام ده ما يحظناش، يعني اذا عنده ضيوف في البيت يبقى صحيح، انما اذا ما عندوش ضيوف يبقى هو قاصد ما يجيش. طور يا ولد روح بيت دياب. قوم عبد وقال له طور يعني قوم، روح بيت دياب، ان كان حاضر ضيوفه يبقى عمار مش كذاب، وانا افديه بكلامه واشوفه. اذا طلع اني دياب ما عندوش ضيوف يبقى هو اللي حارق، اذا طلع عنده ضيوف يبقى مش حسأله، ويبقى عمار على حق. قوموا على البيت مراسي كلام جد ما نكذبوشي، سألوا اين الاصيل اللي هو دياب، لا فيه ضيوف ولا لقيهوشي، يعني لا لقوا عند ضيوف ولا لقوا دياب اصلا. دياب طبعا لقيها غفلك، لسه يا دوبك ما خلص من قتل مجاجة، واول ما حصل الحكايه دي طبعا فلق على الجبل تاني، وهو رباي الجبال، وحيعيش طول عمر دياب في الجبال، يعني دياب ابن غانم حيعيش في الصحراء اكتر ما يعيش في وسط الجبال. تريه لما حرق الروض، ولا لما النار اضرمت في الخيام، دياب له شال حله وطلع على الجوم قام حل شاله، وقال يا واحد فلك في الجبل، وطلع ما بين الجبال، ولا المكان اللي كان، يعني راح للمكان اللي كان فيه لما اتقتل مجاجة، انطرد وسط الجبال والغلب رود مكانه، يعني الغلب لما يرود مكان يعني يزوره. فقال الأمير أبو علي يبقى اللي حارق بيتنا دياب. عشنا ورأينا العجايب، ده احنا ما حصلناش الأحلاب، دي نادرة من الغرايب، ده أنا بجيت زي الحلب وبجيت زي النور لما دياب لسه جات الأخوي ويجي علشان كمان يحرق لقصري، لما دياب يعتدي علي. يا عيني عمرك مريتي قاتل أخوي قرة عينيا ويعتدي ويحرق لبيتي، يحرق فراشي وأهلي وكراسية ويا حاجاتي، آه من الغلب زايد وجهلي أنا تغيرت لحياتي، أنا وشي اتغير. وقسما برب العالمين اللي يجيب لي دياب ابن غانم والناس بتدور عالمين لعطيله كسوة ومغانم، اللي يجيب لي الفتى دياب أعطيله نصف مالي، تشهد علي الأحباب لريحه وأشوف حالي. قسما برب العالمين، وفضل يحلف على مين يجيب له دياب ابن غانم حيا أو ميتا، وحنشوف هل في حد حيتطوع لهذه العملية ولا لا، ومين اللي يقدر يجيب دياب. ضرب طبل حضرت بني هلال وحضرت كبار الزغابة عالميمنة والشمال، أبو علي قلبه زغابة، رص الكراسي واجتمعت الناس وفرش لهم الفراشي، شارب من المر والكاس اللي ابتلى مثله ماشي، حضروا جميع أعداء أحباب، حضروا جميع أعداء أحباب، خذ بالك من اللي حاصل، كلهم حضروا إلا دياب، دياب ما حضرش وصل، حسن بص في الجمع كله قال أعرف اللي حارق راضي من وجهه، كل من هو جالس في محله كل هيئة جالسة حسن بنفسه أتاه، فضل يبص في وجوه الناس، شرب من المر زايد، دور على دياب ما لقاش، صايم عن العيش وزايد، قال يا عرب يا جملة أحباب يا ناس شوفوا المر عن الأكل صايم، حضر النجع كله إلا دياب، يبقى حرق بيت ابن غنم. قال له عمار ده دياب مشبوك لمصلحة ضرورة، دياب عنده في بيته ضيوف، سبب يا أخي غايب ما جاشي، متى دياب بالعيب معروف، يا حسن ما يهمنا شيء، دياب أصله رجل زين، وضيوف اللي شاغلين واللي حرق بيتك شوفوا فين، احنا أصله دياب عارفينه. قال حسن إن كان دياب معاه ضيوف يبقى غصب عنه مجاشي، أنا ليا نظر ويشوف والكلام ده ما يحزناش، تري يا ولد روح بيت دياب، تري يا ولد روح بيت دياب، إن كان حاضر ضيوفه يبقى كلامه مش كذاب، يبقى عمار مش كذاب، أنا فجيب كلامه وأشوفه. قاموا على البيت مراسيل، على بيت دياب قامت مراسيل، كلام جد ما تكذبوا شي، سألوا أين الأصيل، لا فيه ضيوف ولا هو الجيوش تري حرق الروض واللي لما النار أضرمت في الخيام اذياب لوشا الحلة وطلع على القمجان وطلع ما بين الجبال ولا المكان اللي كان وانطرد وسط الجبال والغلب زود مكان قال الأمير أبو علي اللي حارق بيتنا ذياب عشنا ورأينا العجايب احنا ما حصلناش الاحلام دي نادرة من الغريب لما دي بيعتدي علي يا عيني عمرك مرضي قاتل اخوي قرة عيني ويعتدي ويحرق لي بيتي ويحرق فراشي واهلي وكراسي ويا حاجتي اخ من الغلب زايد وجهلي أنا تغيرت لا حياتي وقسما برب العالمين قسما برب العالمين اللي يجيب لي ابن غانم الناس بتدور عالمين وادي العرب ما مغانم اللي يجيب لي الفتى دياب لعطي له نصف مالي تشهد علي الاحباب لا اريح واشوف حالي قسما برب العالمين كلام العواد البكاني الرست مركبي عالمين اللي يجيب لي ذياب يحكم مكاني اللي يجيب لي ذياب لعطيه كرسي المملكي بس اقطع ذياب بايدي الوطد اللي اعتدى علي قاتل اخوي ويحرق دياري بيدي كل العرب اللي سمعين ما فيش زول رد الجواب ليل ليل يا عينيل كل العرب اللي سمعين ما فيش زول رد الجواب قال اللي يجيب دياب فيكم مين اعطيله مالي وجابة اعطيله مالي وجبيه كلام الاعادي بكرني وكل اللي يصنع واجبيه على الكرسي يحكم مكاني. فاذا جرح حسن ما قفلش على صحيح، يعني هو رجع يقول ان دياب قاتل اخوي، ورجع يقول احنا ما حصلناش الحلب ولا الغجر، واقسم انه يعطي ملكه للي يجيب له دياب ابن غانم حيا او ميتا. وزي ما قلنا هنشوف في الحلقة القادمة من الذي سوف يتطوع للقيام بهذا العمل. فإلى اللقاء. ومتين يسمى الهلال السلام. الثامنة والنصف في إذاعة شمال الصعيد من المنيا.